لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: الله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. هذا في الأرض الصالحة للإنبات، ليست كل الأرض كذلك. ضرب الله هذا المثل ليبين البعث بعد الموت، كما تحيا الأرض الخاشعة التي لا حركة فيها بالنبات، وهي ساكنة لحصول الموت فيها، ولود التراب و يعني عدم وجود النبات الحي، هذا معنى أنها خاشعة ساكنة. ثم ينزل الله عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، ويشبه الإنسان الذي هو مؤهل لإنبات الخير، لعمل الخير وحصول الخير ونموه فيه، في هذه الأرض الطيبة التي هي صالحة للإنبات إذا نزل عليها الماء. وكذلك قلب العبد المؤمن إذا أتاه الوحي، فإنه يخرج منه أنواع الخيرات، ويتزين القلب بزينته اللائقة به، وذلك بحصول أنواع الأعمال القلبية التي تهيئه للقرب من الله عز وجل. ولا يلزم استكمال المثل، أعني أن المثل قد يكون جزءا ليس مستمرا، لأن الله عز وجل قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا ليس مقصودا في هذا المثل، رغم أنه استعار الألفاظ القرآنية للمثل الذي ضربه، والله أعلى وأعلم. وفي يعني ضرب الله عز وجل وترى الأرض خاشعة، المثل الأرض الخاشعة في إحياء الموتى، وضرب الأرض التي أخذت زخرفها وزينت ضربها مثلا في سرعة الزوال والانتهاء، وأنها تزول متعة الحياة، وأن الله يجعلها حطاما. فالدنيا كذلك. الغرض المقصود أنه لا يلتزم هنا بالمثلين في موضعيهما، وإن استعار الألفاظ القرآنية، لكنه يقصد بذلك أن القلب المهيأ للخير إذا أصابه التوفيق بالإيمان والهداية والسداد أخرج هذا القلب أنواع الخيرات. وهو كان قد ذكر أن أصل الأخلاق المحمودة الخشوع وعلو الهمة، فكأنه أخذ الخشوع من لفظ خشوع الأرض، وليس هو المقصود، والله أعلى وأعلم. الخشوع المحمود اطمئنان القلب إلى ذكر الله عز وجل، وسكينته إلى ذكره سبحانه وتعالى. وأما رؤية الأرض خاشعة معناه أنه لا حركة فيها ولا نبات. قال وأما النار فطبعها العلو والإفساد. هذا قاله بعد أن قال أن أصل الأخلاق المذمومة الكبر والمهانة والدناءة. يقول أما النار فطبعها العلو والإفساد ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله. هي تنتهي، هي تضمحل، تزول النار وتخمد. أما النار فطبعها العلو، زي أي حاجة النار توجد فيها النار تعلو عليها تبتغي العلو. عمرها لو جيت عود كبريت تلاقي النار فين؟ على راسه، تقلبه تلاقي النار طلع طلع الفوق تاني برضه. فكذا المخلوق منها إبليس، يعني خانه أصله، سبب علوه وكبره أصله الذي تكبر بسببه ونسب إلى نفسه الخيرية به، حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار، مع أن المتأمل ينظر أن النار أقل نفعا وقدرا من الطين، فإنها تعلو وإذا علت أفسدت. النار بتعلو، أي حاجة تعلوها تعمل إيه؟ تفسدها وتخليها رماد. والطين محل الإنبات والنماء والخير لكل يعني من يتعامل معها. يقول النار طبعها العلو والإفساد ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله. وكذلك المخلوق منها هو إبليس والشياطين، فهي دائما بين العلو إذا هادت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. وصفها بالخسة والدناءة يعني لاضمحلالها، وإلا فهذا شيء ليس يعني إذا خمدت لم يكن لها وجود حتى توجد لها صفة. قال والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، تابعة للشيطان. والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. ده كلام يحتاج إلى دليل، فإن الأخلاق الفاضلة من عنده سبحانه وتعالى، وهو الذي هيأ هذا الإنسان الذي خلق من الطين بالنفخ في الروح، بالنفخ من روح الله فيه إلى هذه الأحوال السامية. فبدون هذه النفخة من روح الله عز وجل، الروح المخلوقة المنسوبة إلى الله تشريفا، لما كان للطين المنتن شأن. وهذا الكلام يحتاج كما ذكرنا أن الأخلاق الفاضلة تابعة للأرض، هذا كلام يحتاج إلى دليل، بل الأخلاق الفاضلة تابعة لكمال الروح التي تجعل الطين المنتن يعني الصلصال الحمأ المسنون تجعله إنسانا كامل الخلقة، أحسن ما يكون في أحسن تقويم كما قال الله عز وجل. فالروح الإنسانية المنسوبة إلى الله عز وجل التي هي من عند الله هي التي تهيئ الإنسان للأخلاق الفاضلة. يقول فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. يعني ازاي تبقى همة دنيئة ونفس متكبرة طاغية؟ احوال متفاوتة، وان الهمة في الدنيا هي همة دنيئة، والهمة في العلو على الناس وقهرهم والتكبر عليهم والإفساد في الأرض هي همة دنيئة. قال فصل المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. ما هو المطلب الأعلى؟ رضوان الله عز وجل والقرب منه والفوز بجنته والنجاة من ناره، هذا هو أعلى المطالب. هذا موقوف على همة عالية، يرتفع بها الإنسان عن الإرادات الأرضية. عشان كده احنا قلنا كلمة ان ايه، ان الأخلاق الفاضلة راجعة الأرض، لا، هناك إرادات ايه أرضية نابعة من الشهوات المرتبطة بالأرض. وقد ذم الله عز وجل من أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إخلاد إلى الأرض يؤدي بالإنسان إلى عدم ارتفاع الهمة، همة عالية ونية صحيحة، في عزيمة قوية وتطلع إلى الغايات العليا مع نية الإخلاص لوجه الله عز وجل. فمن فقدهما فقد النية بالرياء والسمعة وإرادة الدنيا، وفقد الهمة العالية بانشغال المحل اللي هو القلب بالهمم الدنيئة بالإرادات السافلة. نسأل الله العافية. يعني واحد يكون همه في الدنيا انه يجمع فلوس، وبعدين هيسيبها ويمشي، ده لو هو ايه ما ضاعتش منه هو في الدنيا. واحد همته في الجنس، هي همم البهائم، طعام والشراب والجنس، او همم الشياطين اسوأ منها، همم اسفل، همم العلو والفساد، همم التكبر على خلق الله، همم محاربة الإصلاح لكي ينفرد هو بالرياسة والملك. فمن فقد الهمة العالية أو النية الصحيحة تعذر عليه الوصول إلى المطلب الأعلى من الخروج من الله عز وجل. يقول فإن الهمة العالية، فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، تعلقت بالله عز وجل وحده دون غيره، وهذا لا ينافي إرادة الدار الآخرة، فإن هذا من إرادة الله، لمن لوازم إرادة الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا رجاء الله أو رجاء اليوم الآخر أو رجاء الجنة، كل ذلك فيه تلازم، وكله تابع لتعلق الإرادة بالله وحده. يقول وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه، فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب، تجعله يسير في طريق واحد. يقول فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته. يعني لم يتوزع المطلوب، لأن المشكلة إذا كانت الهمم متنازعة، مشغول بده ومشغول بده ومشغول بده، وعمال وعايز ياخد كل حاجة من الدنيا، فالنية الهمة سافلة متطلعة إلى أشياء من الدنيا، والطريق الموصلة متنازعة ليست واحدة. عشان كده يقول فإذا توحد مطلوبه وتوحد الطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته، سوف يصل بإذن الله. يقول وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات، نعوذ بالله، ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، حب الله ورجاؤه والتوكل عليه، لم تتعلق هذه الهمة بهذه العلويات، لم تتعلق بالمطلب الأعلى. إذا كانت الهمة سافلة، الهمة السافلة بتشغل المحل، بيبقى الإرادات للتاني غافل عن الإرادات العالية، ما يعرفش عنها حاجة. في واحد ملحد تقعد تكلمه عن حب الله، ما هو قلبه إيه؟ مظلم، ما يعرفش ليس عنده طلب لذلك، ليس عنده رغبة في القرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعرف وجوده، نعوذ بالله. وكذا من يشرك به فإن هممه أسفل الهمم. يقول: وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى هو رضوان الله، طلب رضوانه سبحانه وتعالى. قال: وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه، لأن نيته توزعت، والله أغنى الشركاء عن الشرك. قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول: فمدار الشأن على همة العبد ونيته. عايز نقول مثل كده للهمة والإيه والنية. النية الوجهة، فاكرين المثال اللي ضربناه قبل كده، القطر اللي رايح ايه مصر. الهمة العالية قطر توربيني في اي بي ماشي مباشرة، لانه عنده همة في الوصول بسرعة اسرع من غيره. لو واحد له نيات فاسدة يبقى مقاصد اخرى يخدع بذلك. يعني نية فاسدة، ده واحد عايز يسافر القاهرة وعايز يسافر مصر مطروح، ولو ازدادت همته لكانت وبالا عليه. يعني لو هو بقى اشتد جامد في السكة بتاعت مرسى مطروح دي، يبقى هذا حال سيء جدا. يقول: وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء. يعني عشان يصلح شأن العبد وتنتظم له نيته وطريقه لا بد وأن يترك ثلاثة أشياء: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. كل واحدة منهم تحتاج إلى فهم جيد. العوائد، العادات، العادات عند أكثر الناس يقدمونها على كل شيء. الناس تعودنا احنا على كده، تعودنا على كده. دي عبارة عن ايه؟ حاجة الناس تبذل دينها احيانا بسبب ايه؟ بسبب ان وجدنا اباءنا على امة وان على اثارهم مقتدون. تلاقي عادات الناس في الجنائز، في الافراح، يعملوا عمايل صعبة جدا. ليه؟ عشان ليه؟ عشان العادات. الناس يبقوا فقراء جدا ولازم يعمل ايه؟ شادر وسرادق ويجيب بقى مقرئ ونحو ذلك العادة. ناس يبقى فقراء جدا ولازم يجوزوا البت زي ما ايه؟ ما بت خالتها، مع ان بت خالتها ظروفها مختلفة، لازم يجيبوا لها نفس اللي جابوه لها، ويرهقون انفسهم غاية الارهاق في الاموال. العادات، الناس بتترك انواع من العبادات علشان العادات. هو العبادة الاعتكاف لماذا لا يقبل كثير من الناس عليها؟ يقول لك انا بعرفش انام ايه في الجامع، ومفيش مرتبة، ودورة المية زحمة. ومع ان الانسان ينبغي ان ايه؟ ان يجعل المطلوب الاعلى مقدما على العادات. العوائد والرسوم، الرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. رسوم يعني الشكل. يعني أنا راجل لازم أبقى في هيئة معينة. الناس عملوا كده، يعني مثلا ندي الدرس يا اما اجيب عمه حمراء وكاكولا، او عند الطريقه الثانيه لازم اجيب ايه، غتره وعبايه وهيبقى هو ده عند كثير جدا من الناس ان دي الهيئه التي لابد منها حتى يقبلون ان يسمعوا. مثلا هذه دي الرسوم الاشكال عند اهل الدنيا بقى، لازم البدله والكرافطه ونوع المحمول والعربيه شكلها ايه، ورسوم واوضاع شكل. اللي عنده الكلام ده مش هيقدر يستغنى عنه، مش هيرضى على سبيل المثال يعرض نفسه لمخاطر. مثلا الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيخرجوا في الجهاد بيناموا على ايه؟ بيناموا على التراب، مش كده؟ يعني كان لسه في ناس بيسألوا يقول لك هو الناس، معظم الناس ما بيعملوش دلوقتي، ما بيعملوش مخيمات ولا فرش في مزدلفة. فواحد بيسأل بيقول هو ايه الحكمة ان احنا نبات على التراب؟ علشان الانسان متعلق جدا بايه؟ بعادات او بشكل. انا ينفع كده، انا راجل كبير راجل محترم، تخلوني ابات في التراب على الارض على الرصيف وسط الناس كده. هو هذا الامر دائما لو تعلق الانسان به عمره ما هي ايه، ما هيحصل على المطلب الاعلى، على ما مطلب رضوان الله عز وجل. الاوضاع، الرسوم والاوضاع، ان لابد من هيئه معينه لابد ان نهتم بها ونحافظ عليها ولا نقبل غيرها، نسال الله العافيه. اللي خلى عمر رضي الله عنه يخطب وفي ثوبه رقع، احنا عندنا الاوضاع لا تحتمل ايه، ان انا البس ثوب مرقع. يوم ما جيت البتاع ما كنتش شايفها والله، بتاع مقطوع من هنا وما كنتش واخد بالي منها. الاخ قال لي لا الباقي الحال بتاع مقطوع. انا قلت لهم ما ينفعش نخيطها، جلابيه ناعمه وطريه عشان الواحد الدنيا حر. قالوا لا مش هتنفع، يبقى الواحد يبقى في يلبس جلابيه متخيطه فيها خياطه كده مثلا في الجنب كده. اوضاع ورسوم، رسوم مش هتنفع، ما تنفعش، مش كده؟ طبعا ما ينفعش. شوف ازاي الرسوم لابد لها من اوضاع معينه. اللي بنقول الانسان اللي هو يوم ما تكون الطاعه متعارضه مع الرسوم دي، يعني الموضوع السهوله فيها انك متعارضه مع الحر بس، لكن ممكن لو تعارضت مع الطاعه يبقى ايه؟ يبقى خلاص لابد ان نقدم الطاعه. هجر العوائق التي تعوق. الامر الثاني بقى بيقول لابد ان يترك ثلاثه اشياء: العوائد والرسوم والاوضاع التي استحدثها الناس. الثاني هجر العوائق التي تعوقه عن افراد مطلوبه وطريقه وقطعها، يهجرها ويقطعها. عوائق تعوقه عن افراد مطلوبه، بتشغله، بتجعله مش له الهمه العاليه، الاراده الجازمه ولا النيه الصالحه. ارادات اخرى تعوقه، تشغله، او تتوزع الهمه على اعمال مختلفه فيقوم ما يقدرش يؤديها. يعني يقدم العوائق دي على المطلوب المقصود في الطريق والنيه، المطلوب والطريق. العوائق التي تعوق قلب الانسان عن الوصول الى الله عز وجل: اولا انواع المعاصي وانواع البدع اخطر منها والصحبة السيئة، كل دي عوائق تعيق الانسان عن ان يصل الى الله عز وجل. لابد ان يصل، يتخلص من العوائق. ارادة الدنيا عائق من العوائق الشديدة، انه يريد الاوضاع الدنيوية، يريد الشهوات الدنيوية، المنصب فيها، الجاه. لابد ان تتوزع النية في هذه الحالة. المال لابد ان تتوزع النية ولذلك لن يصل في الحقيقة. الطريق سوف يملأ بالعقبات فيمتنع الحصول. يعني يمتنع أن يحصل له مطلوبه. الأمر الثالث الذي لابد أن يتركه علائق القلب بغير الله، إن القلب يكون حبا وبغضا وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة متعلق بغير الله، نعوذ بالله من ذلك. فلا بد أن يقطع هذه العلائق، علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. فلو استطاع إنهاء هذه العلائق، تعلق القلب بغير الله، يعني نقول واحد بيحب واحدة، هذا من العلائق بغير الله عز وجل. طبعا المقصود بها الحب في الحرام او حب بغير يعني ضوابط، او حتى لو كان حبا مع زواج لكن مبالغا فيه غالبا على القلب، يضر ولا ينفع. يقول: والفرق بينهما بين العوائق والعلائق ان العوائق هي الحوادث الخارجية، زي ما قلنا حاجات من برا، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها، فضلا انه يكون عنده بقى علائق بالمحرمات. يقول: واصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود. الفضول يعني الانسان محتاج لحاجات، قدر الحاجة دي اللي يزيد عليها يبقى فضل. يعني انت محتاج مثلا تنام 6 ساعات، لو نمت 10 تبقى انت ايه، حصل لم تتخلص من هذا الفضل، يعني الزيادة عن الاحتياج. الطعام والشراب، الانسان يحتاج الى ما يبلغه، ما يحفظ بدنه. فلو هو الاكل سيطر عليه ولازم اصناف الاكل، يبقى ده من الفضول المباحات. الخلطة، الاختلاط بالناس، ده الاهتمام بيهم بينشأ بسبب كثرة الخلطة. فلما هو يخالطهم على قدر الحاجة دينا ودنيا، والباقي يعتزل او يكون له وقت يعتزل فيه ويبتعد عن الناس، لا يتحدث عنهم ولا يتحدثون عنه، فإن ذلك يهيئه لتحقيق المقصود. يعني انه يترك الفضول من الخلطة، ما اذا لا يختلط بهم الا قدر الحاجة. طبعا في فضول الجماع وفي فضول الايه، الايه ما هو قالها، الطعام والشراب، النظر، فضول المال، فضول المال، الصيام والاعتكاف شرع فيهما كل يعني كل انواع التخلص من الفضول، من الزيادات. الطعام والشراب والشهوة الجنسية انت تتحكم في ذلك طيلة نهار رمضان وفي الصيام اثناء السنة. وفي امر اخر وهو: ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، فترة الاعتكاف كلها تبقى خالية من ذلك. والخلطة شرع الاعتكاف من اجل ذلك، والاموال شرع من اجل التخلص من فضولها، الزكاة والصدقة. يقول: فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنه او يضعف طلبه. طبعا قضية النظر والكلام ايضا داخلة في هذا. يعني ايه الكلام؟ فضول الكلام، الناس تقعد ترغي في كلام لا فائدة منه، غالبا يجر الى معصية. النظر، الانسان بينظر الى ما يحتاج اليه في معاملته للناس، فلما يقعد يبص كتير كتير كتير غالبا عين وقع على ايه، على محرم. فضبط الفضول عدم التوسع في المباحات حتى لا يقع في المحرمات، هو هذا الذي يعين على تحصيل هذا الأمر، سلامة الهمة والنية مرتبط بالتخلص من العوائد والرسوم والعوائق والعلائق، وذلك بترك الفضول في الأشياء التي ذكرناها، فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعفه أو يضعف طلبه، والله المستعان. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.